بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب أوقات الصلوات. الأولى هي الظهر، لما رواه أبو نعم. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع ينبغي أن نعود لما قرأناه فيما سبق، وهو أن نبين المقصد الشرعي من كون الصلوات خمس صلوات، ولماذا كانت هكذا، ولماذا وجدت في هذه الأوقات بالذات. فنقول إنها وجدت في هذه الأوقات لأمرين اختلف العلماء في هذين الأمرين، بعضهم رجح الأول والبعض الآخر رجح الثاني، ولكن لا يمنع من الجمع بينها. أما الأول فهو أن بعض الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا في هذه الأوقات، فصلى بعض الأنبياء ركعتين في هذا الوقت من الفجر لنعمتين حدثتا له، وصلى بعض الأنبياء أربع ركعات في هذا الوقت من الظهر لأربع نعم حدثت له، شكرا لله، طبعا الأول كذلك شكرا لله، وكذلك العصر وكذلك المغرب وكذلك العشاء. طبعا أنا لم أسمي الأنبياء لأن العلماء أيضا اختلفوا في هؤلاء الأنبياء، فبعضهم يقول إن عيسى هو الذي صلى صلاة الفجر لنعمتين حدثت له شكرا لله، وبعضهم يقول إنه غير عيسى، إنه سليمان، والآخر يقول إنه إبراهيم، وهكذا اختلفوا في الأنبياء، لكنهم أجمعوا على أن الأنبياء صلوا في هذه الأوقات لنعم قد حدثت لهم، فكل ركعة النعمة شكرا لله، هذا واحد. وأراد قد يقول قائل: طيب نحن ما دخلنا في هذا؟ نعم، أراد الله عز وجل أن يجمع لهذه الأمة أجر الأمم السابقة فأوجبها علينا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الذي رجحه كثير من العلماء، كثير من المحققين من العلماء، أن هذه الأوقات ينبغي شكر الله عز وجل عليها، وذلك لآيات حدثت فيها في كل يوم تحدث. فصلاة الفجر شرعت شكرا لله لآية حدثت ولو لم تحدث لما عاش الناس، وهي انسلاخ الليل وظهور النهار، هذه نعمة عظيمة، فلو استمر الليل ولم يخرج نهار لما عاش الناس في هذه الحياة. أما صلاة الظهر فهي شرعت لنعمة أيضا عظيمة شكرا لله، وهي زوال الشمس، زوال الشمس من المشرق إلى المغرب، لذلك شرعت صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة. أما العصر فقالوا إنها شرعت لزوال الشمس زوالا سريعا للاستعداد، لاستعداد الناس للراحة بعدما لاقوه من العناء والشدة في هذا اليوم من العمل. أما المغرب أيضا شرعت لآية عظيمة وهي غروب الشمس، وهي غروب الشمس، فلو استمرت الشمس لما عاش الناس. أما العشاء فقد شرعت لإتيان الليل وبدء السكن وراحة البدن لهذا العبد الذي أمضى يومه في طاعة الله. قد يقول قائل: هذه الصلوات الخمس شرعت في هذه الأوقات، لماذا لم تشرع صلاة في منتصف النهار الضحى، وصلاة بين الفجر والعشاء؟ أجاب بعضهم بقوله: إنه لو شرعت صلاة وفرضت للحق الناس بعض المشقة والضيق، لأن العمل ينبغي أن يكون دائما مستمرا وقتا طويلا لينتج الإنسان، فلو قطع في هذا الوقت بصلاة مفروضة لتقطع الوقت عليهم ولما كسبوا رزقهم. والله سبحانه وتعالى تكفل بأرزاق الناس بسبب طبعا عملهم، فأراد أن يجمعوا بين الأرزاق وبين العمل الأخروي، فلذلك لم تشرع صلاة مفروضة في هذا الوقت، كذلك لم تشرع صلاة بين العشاء والفجر مفروضة، لأن الشارع أراد أن يستريح هذا العبد وقتا ليستعد على العمل في النهار، إذ لو شرع الصلاة المفروضة في هذا الوقت لما عمل عمله على الوجه الأكمل في النهار. وهكذا، فكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى في هذه العبادات كله لأجل جلب المصلحة ودفع المفسدة عن العباد والبلاد، فلم يشرع لهم شيئا يحرجهم أو يلحق الضرر بهم أو يضيق عليهم، بل لو دقق الإنسان في هذه الأوقات لما كان فيها حرج، بل فيها نوع من الإعانة على النشاط. لذلك الآن لو دققتم النظر لوجدتم أكثر الناس أمراضا وأكثر الناس تعاسة نفسية وجسدية، الذين قلبوا الليل نهارا والنهار ليلا، أو الذين ينامون بعد صلاة الفجر، حرموا كما قال الحكمة، حرموا من النسمة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وبعدها مباشرة، فهذه يقول تعيد الإنسان نشاطه. لذلك كان السلف رحمهم الله لا أو قليل من يذهب إلى الطبيب، قليل جدا ونادر في البلدة تجده، ولكن اليوم حدث ولا حرج، لأنهم قلبوا ما وضعه الله، وكأنهم يقولون إن هذا الليل لا يصلح للنوم، كأنهم يرفضون ما أتى من الله، مع أنه صرح الشارع بأنه سكن والنهار معاش، إلا أنهم قلبوا هذه الأمور فقلبت عليهم حياتهم الجسدية والنفسية وكذلك الأسرية، وما ظهر الفساد في هذه الأيام إلا لأجل ذلك، إلا بسبب ذلك. نعم. أرفع صوتي. ذكر الله دائما، كل ما تذكر الله عز وجل في جلستي وفي عمله وفي ذهابه وأيابه ينبغي أن يذكر الله، لكن هذه الأوقات مفروضة، ذكر الله سنة ومستحب، لكن هذه مفروضة. أنا أتكلم عن الفروض، لا أتكلم على السنن والمستحبات، وإلا فيه مستحبات وسنن مطلقة وسنن رواتب مقيدة، وهكذا في كل على طول السنة. ثم قد يسأل سائل: لماذا شرع حكم عدم وجوب الصلاة على الكافر؟ ما هي الحكمة؟ ما هو المقصد الشرعي؟ هو دفع المفسدة، كما قلنا فيما سبق، قلنا دفع المفسدة عن الإسلام والمسلمين، وذلك لأن الكافر إذا علم أنه سيقضي ما فاته من العبادات من حين علمه بالإسلام فإنه سينفر عن الإسلام ولن يسلم. أما إذا علم أنه إذا أسلم سيسقط عنه كل هذه الأمور، فإنه إيه؟ سيتجه، وهذا تحسين للإسلام وتحبيب الإسلام في نفوس الآخرين. فإن قال قائل: ما المقصد الشرعي من سقوط الصلاة عن المجنون والصبي؟ ما هو المقصد الشرعي؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ نقول، وقد أشرنا إلى هذا، نقول: لمصلحة الأولياء، فيه جل مصلحة ودفع مفسد عنهم، وذلك لأننا لا نعلم متى يميز ومتى لا يميز من الصبيان الذي يعرف حقيقة العبادة والذي لا يعرفها، كذلك أن الصبي لا يعرف مخافة الله، فكيف يعبده؟ لا يخاف الله ترى الصبي، لأنه لا يعرف الله الذي يخافه حتى أنه يخافه، حتى أن بعضهم يقول إن رواية الفاسق تقبل لأنه يخاف الله أحيانا، لكن الصبي لا يخاف الله مطلقا ولا يعرف مخافة الله، لا يعرف الله حتى يخاف. كذلك المجنون، فرفع القلم عنهما في جميع التكاليف لأنهما لا يعرفان حقيقة التكليف، لا يعرفان من هو المكلف وما هو الفعل المكلف به وكيف يعمل هذا الفعل، وليس لهم قصد ولا نية، وأي عمل بلا قصد ولا نية فهو باطل حتى من المكلف نفسه، إذا لم يقصد أنه يصلي لله شكرا لله، وأنه فرضه الله، أن هذه الصلاة فرضها الله عليه، وأنه سيمتثل أمر الله فيها، ترى إذا ما نوى هذه النية تبطل صلاته، لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وهكذا. نعم. أي نعم. لماذا صلاة الظهر والعصر سرية، أما المغرب والعشاء والفجر فهي جهرية؟ ها، من فكر في هذا؟ ها، أنا. هو قال بعضهم أن الجهر في صلاة الليل أقوى في دخول الآيات وامتثالها لقلب المؤمن، لأن الليل سكن وراحة بدن كما قلنا، وراحة نفسية، وعدم انشغال الفكر بعمل، لذلك تكون أوقع في النفوس القراءة في الليل، وأكثر خشية، وأكثر اتجاه إلى الله عز وجل. أما في النهار فيغلب على الناس الانشغال، انشغال الفكر يعني، في أعمالهم، في بيوعهم، في كذا، كذلك الصخب وبعض الأصوات تضيع قراءة الإمام، قراءة الإمام، لذلك شرع هذا الحكم، فلم يرد أن يحرج الله سبحانه، يحرج العباد. طبعا قد يقول قائل: مكبرات الصوت قد تسمع ما لا. نقول: نحن في هذا البلد 5% من المسلمين في العالم، وقد وجد هذا الترف في وقت محدد، سيزول يوم من الأيام ترى، لكن الله عز وجل امتحن آباءنا وأجدادنا بالفقر ليرى هل يصبر أم يكفر، وامتحننا الآن بهذه النعم ليرى هل نشكر أم نكفر، كلها امتحانات، تقلبات هذه النعم. نعم. قلنا: لماذا هذا العدد؟ ذكرنا هذا، أشرنا إليه في الأمر الأول، لماذا عدد صلوات عدد الركعات في الفجر ركعتان وفي الظهر 4 إلى آخر، ذكرنا هذا، وهو أن بعض الأنبياء صلوا ركعتين في الفجر، أو صلى لله ركعتين لنعمتين حدثتا له، ذكرنا هذا، شكرا لله. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا الأجر الذي كان له، لأن هذه الأمة مفضلة على جميع الأمم، جامعة لجميع الخيرات التي كانت على الأمم السابقة وزيادة. فأراد الله سبحانه أن يجمع لنبينا صلى الله عليه وسلم الخيرات التي وضعها للأنبياء السابقين، ونحن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا هذه التماسات للعلل، لا أنسى أن أقول إن هذه التماسات للعلل، لا أنها حقيقية، ترى هي تعبدية، لكن يلتمس العلماء العلل هذه ليقنعوا بهذه الشرع الآخرين. لأن أكثر ما يسأل الفساق والكفار الذين يريدون أن يسلموا عن علل الشريعة، ترى تسألون عن عدد الصلوات، عن عدد هذه الأمور، المقادير، الزكوات، عن لماذا فرق بين صلاة المغرب والعصر، لماذا كذا وكذا من هذه الأمور. وقال بعضهم إن المغرب جعل وترا، جعل ثلاث ليكون وتر النهار، كما أن وتر الليل هو الوتر الذي، لأن الله عز وجل وتر يحب الوتر، علل بعضهم بهذه العلة. فلا بد أن يختم الإنسان أعماله بالوتر، فختم النهار بوتر وهو المغرب، وختم الليل بالوتر وهو صلاة الوتر كما هو معلوم، وهكذا. فالعلماء يلتمسون العلل ليقنعوا الآخرين بهذه الشريعة، والله أعلم وأحكم في هذه الأمور. نعم. وقال بعضهم إن صلاة الفجر جعلت ركعتان لأنه يطال في القراءة فيها، فالقراءة تكفي عن ركعتين الأخرتين التي سقطتا، يقولون هذا يعني تعليل آخر، وهكذا. قد يقول قائل أيضا: لماذا الصلوات التي تجمع لها الناس وإن كانت في النهار يعلم في القراءة أو يجهر في القراءة، كصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، كل هذه وإن كانت في النهار إلا أنها طبعا كلها مستحبات، وصلاة العيدين أيضا إلا أن يجهر في الصلاة، يجهر في القراءة، ما هي العلة؟ ها؟ قالوا إن عندنا قاعدة معروفة، وهي أن أي جمع غفير ينبغي أن يجهر الإمام في قراءته، ليجتمع الناس على هذه القراءة، وكأنهم يتعاهدون فيما بينهم على امتثال ما ورد في هذه الآيات من الأوامر وعلى ترك ما ورد فيها من المناهي، لأن صلاة الاستسقاء وصلاة العيدي وصلاة الجمعة يجتمع فيه جميع أهل البلدة. ولا نقيس على أمر، ترى مكروه أن يجعل أو تصلى الجمعة في مسجدين في البلدة الواحدة إلا إذا اقتضت المصلحة الضرورية، وإلا مكروه. ترى وهذه المساجد التي كثرت ترى فيها نظر، الجمعة ينبغي اجتماع جميع أهل البلدة إن قدروا على الاجتماع في مكان واحد. فقالوا هذه العلة أنها يجهر بها لأجل أن يتعاهد هؤلاء قبل أن ينصرفوا على امتثال الأوامر وترك المناهي ما ورد في الآيات. لذلك يقاس على صلاة الجمعة إن طول قراءة الإمام وقصر خطبته من فقهه، ينبغي إطالة القراءة، ولكن الآن بالعكس يطيلون الخطبة ولا يطيلون القراءة، لأنه ينبغي إعلام الناس بهذه الآيات. نعم. باب أوقات الصلوات. الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. باب أوقات الصلوات. الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. نعم، لماذا بدأ بصلاة الظهر لم يبدأ بصلاة الفجر وهي أول اليوم؟ لماذا؟ نعم، لأن جبريل عليه السلام أول ما بدأ بالصلاة كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في يومين، أتاه في صلاة الظهر، فصلى الظهر في اليوم الأول في أول وقته، وصلى العصر أيضا في أول وقته، وهكذا. ثم جاء في اليوم الثاني وصلى الظهر في آخر وقته، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين، صلاة الظهر. وهذا من أدلة الواجب الموسع، وهو أن صلاة الظهر طبعا لها أول ووسط وآخر كما قلنا في الروضة. نعم، الدليل على أن وقت صلاة الظهر هذا الحديث، وهو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. الدليل ما نوع هذا؟ أنا قلت إن دراستنا هذه شرح للأدلة على ضوء القواعد الأصولية وبيان مقاصدها. ما نوع هذا الدليل؟ هو السنة الفعلية، لأن السنة تنقسم بحسب ماهيتها إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية وهي أقوى السنن، سنة فعلية تليها في القوة، ثم سنة تقريرية وهي أضعف السنن في الحجية. طبعا في الحجية، يعني ما معنى هذا؟ إذا تعارض السنة القولية مع الفعلية فإن نقدم القولية، إذا تعارض الفعلية مع التقريرية فإن المجتهد يقدم الفعلية، وهكذا. طيب، كان هنا تدل على العموم، ترى كما قال تدل على العموم والاستمرار، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر دائما من أول ما فرضت الصلاة إلى أن توف. كان لا تدل على المرة الواحدة كما قال بعضهم، يقول كان لا تدل على العموم، ولكن الحقيقة كما قال كثير من العلماء أنها تدل على العموم. وقالوا لو قال شخص، دليل هذا يقول لو قال شخص الآن: كان فلان يتردد على هذه المكتبة أو على هذا المسجد، لفهم منه أنه طول عمره يتردد، لم يأتها مرة واحدة ثم انصرف، فلذلك دلت كان على العموم، فتكون من صيغ العموم. نعم. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله. أي نعم، أول وقتها إذا زالت الشمس، أول ما تزول بقليل فإنها تجب صلاة الظهر. طيب، لماذا وجبت صلاة الظهر بعد الزوال؟ لماذا وجبت صلاة الظهر بعد الزوال؟ ما سبب وجوبها في هذا الوقت؟ يقولون لأن وقت الزوال وقت أشعار النيران في جهنم، فلذلك يقولون إن هذا الوقت تسعر فيه النار، فيظهر فيها من الحرارة والشدة على المسلمين كما أنتم تعلمون. الآن قد لا يحس الإنسان فيها، ولكن السلف كانوا يحسون كثيرا فيه، لأنهم كانوا لا يوجد مثل هذه المترفات وهذه الأمور كما تعلمون، المكيفات وغيرها، فلذلك شرعت في هذا الوقت ليجد الناس ظلا يمشون فيه إلى المساجد، وليجد الناس ظلا يمشون فيه عند الذهاب والرجوع، فشرعت في هذا الوقت، لذلك شرعت لمصالح المسلمين ودفع المفسدة. ترى المصلحة تعريفها هي جلب ما فيه مصالح للعباد والبلاد ودفع ما فيه مفاسد على العباد والبلاد، هذه يسمى المصلحة مطلقة، مصلحة مرسلة، فلذلك شرعت في هذا الوقت للمصلحة. نعم. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله. طيب، لماذا كان وقت الظهر أوسع الأوقات؟ ترى وقت الظهر أوسع الأوقات الصلوات، ها لماذا؟ يمكن ساعة ونصف، الإنسان يستطيع أن إيش يصلي في أوله ووسطه وآخره، ترى الأجر واحد بالنسبة للفرضية، يعني أجر الفرض واحد، لكن جاءت السنة وحببت أن يصلي الإنسان في أول الوقت، هذا أجر زيادة. لكن أجر الفرض أنت صليت مثلا في أول الوقت ما عندك علم بالسنة ولا نويت أن تقديمها أفضل، وشخص آخر صلى في وسطه والثالث صلى في آخر، أجر الفرضية والأداء واحد. لكن شخص آخر نوى أنه ورد أن الصلاة في أول وقتها أفضل، فهنا يؤجر على ذلك أكثر أجر، لكن أجر إيش؟ نافلة، ليس أجر فرض، أجر نافل الذي زيد عليه، وأجر النافلة أقل طبعا بكثير من أجر الفرض. ها؟ نعم. يقولون في هذا إن بعض الناس يتحمل بعض الضرر وبعضهم لا يتحمل، لذلك راعى اختلاف الناس في الأمزجة والظروف والبيئات، راعاهم وجعل لبعضهم ممكن أن يصلي في أول الوقت إذا كان يتحمل، والآخر يصلي في آخر الوقت لأنه لا يتحمل، والمتوسط للتوسط، فراعى ظروفهم. أنا قلت لكم إن الله عز وجل أوجب علينا هذه الأمور ولكن لم يحرج بها العباد أبدا، ولكن الذي يحرجون أنفسهم هم الذين لم يعلموا، يعني عرفوا شيئا من الشريعة ولكن جهلوا أشياء، الذين لم يعرف مقاصد الشارع في أحكامه هو الذي أحرج نفسه وصعب الأمور على نفسه وضيق عليها وضيق على أهله ومن يستطيع أن يقول له شيء. وإلا من عرف الشريعة والله أسهل مما تتصوروا وأيسر، ولم توجد شريعة موافقة للفطرة مثل شريعة الإسلام، ترى لأنها توافق أمزجة الناس كثيرا منها. نعم. وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في مثل الشراك. ما معنى الشراك؟ هو مثل النعل، قدر النعل، شراك النعل، وهما يساوي شبر يعني. نعم. ثم قال: ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين في حديث طويل. أي نعم، هذا جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلوات. طيب أسأل، لماذا اهتم الشارع بالأوقات؟ يعني بمعنى أنه اهتم في بعض العبادات في الأوقات وبعض العبادات أطلقها، لأن هذه الأوقات عند الله لها موقع، فلذلك لو صلى الإنسان بعد خروج الوقت قال بعض العلماء لا تكفيه، بل إذا قصد الإنسان خروج الوقت ولم يعني تعمد خروج الوقت ثم صلى يقولون أنه كفر بهذا، لأن هذا الوقت عند الله له قيمته وله رتبته وله فضله. لذلك يقول العلماء العارفون بالمقاصد: إنكم لو دققتم الآن في بعض أو كثير من الفروض لوجدتم الشارع قد حدد لها وقت من إلى، فالصيام حدد لها وقت معين، لا يقول قال والله أنا سأصوم 3 أشهر عن وقت رمضان، لا يمكن، مستحيل. كذلك الحج مؤقت بوقت معين وبمكان معين، كذلك الصلوات. يقول العارفون بالمقاصد إن هذا إشارة من الشارع إلى أن الإنسان يجب أن ينظم وقته إذا أراد أن ينتفع بنفسه دنيا وآخرة. الشخص الذي لا ينظم وقته فهو شخص مختلط العقل والذهن، وسينعكس هذا الاختلاط على صحته. يقول لذلك يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: إن الإنسان ينبغي أن ينظم وقته ليحفظ على صحته النفسية والجسمية. وأنا منذ 80 سنة، هو يقوله ابن الجوزي، يقول أنا منذ 80 سنة لي وقت للاطلاع، ولي وقت للتأليف والتصنيف، ولي وقت للجلوس مع الأهل والأسرة، ولي وقت لإيه للجلوس مع الأصحاب، لا يمكن، ولي وقت للعبادات الخاصة كالنوافل، لا يمكن أن يتعدى أو أن يعتدي هذا الوقت على ذاك الوقت. لا يمكن أن آتي وأصنف في وقت مقابلة الأهل أو مقابلة الأولاد أو مقابلة بعض الأصحاب. فلذلك كثرت مصنفاته ونفع الله به. كذلك جميع العلماء لو دققتم فيه، والله أنا قرأت كثير من تراجم العلماء، وجدت الذي صنف وألف واستفاد من وقته هو الشخص الذي منظم وقته. ثم قال وهو ابن الجوزي: إن هذا اليوم، يقول كل شيء يعوض إلا الزمن، لا يعوض أبدا ترى. فالصحة تجيء وتذهب، الأموال كذلك، الأولاد كذلك، لكن الزمن. اليوم مثلا 7 من الشهر 2 من عام 1423 لن يعود أبدا ترى، ولن يعوض هذا اليوم 7 من عام 23. يقول أنتم لا تعلمون ماذا يفعل به هذا الوقت بنا، ماذا يفعل هذا الوقت بنا، فإنه يأخذ من قوتنا ويأخذ من شبابنا ويقدمنا إلى الآخرة، ما الله به عليك. قد لا يحس الإنسان بهذا اليوم، لكن يوم ثم يوم ثم زيادة أسبوع ثم شهر ثم سنة ما يعلم الإنسان إلا في آخر عمره. وما يقول ما دام أن الإنسان يعرف أنه هذا اليوم يأخذ منه هكذا ويعمل به ويفعل به الأفاعيل، ينبغي أن نأخذ حقنا منه. فالإنسان لا يتردد في أن يطلب العلم فيه، وأن يفعل الصدقات ويفعل ما أمر الله به في هذا اليوم، لأنه أنت طويت صفحته. فلذلك يقول إن هذه الأوقات التي جعلها الشارع للصلوات وغيرها، هذه تجعل المؤمن الذي يريد الآخرة طبعا ينظم وقته لينتفع بنفسه. نعم. ثم قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت 2 مرات فصلى بي الظهر في 1 مرة حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في 4 حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين. في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن. طبعا بعضهم تكلم في هذا الحديث، فالمصنف إذا من عادة ابن قدامة وبعض المصنفين إذا قالوا أو ذكروا بعد الحديث رأي بعض المحدثين، معناه يريد تقوية هذا الحديث، رد وهو في نفسه رد على من ضعف بعض الأحاديث. نعم. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، والأفضل تعجيلها لحديث أبي برزة. طبعا كما قلت الأفضل تعجيل الصلاة في أول وقتها لحديث طبعا ورد في ذلك زيادة، هذا يسمى، يعني بمعنى أن الوقت متساوي في الأجر في الأداء، لكن خرجنا من هذه القاعدة لدليل أخرجنا وهو استثناء أو تخصيص. فقال: لحديث أبي برزة رضي الله عنه: إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الحديث بأن أفضل الصلاة في أول وقتها، ثم استثنى إلا في شدة الحر. طبعا هذا ما ليس بنص الحديث، وإنما من كلام المصنف، إلا في شدة الحر فالأفضل أن تؤخر الصلاة. وشرع هذا الحكم لماذا؟ حكمة هذا الحكم وهو كما قلنا لأجل أن يجد الناس بعض الظل ليمشوا فيه إلى الصلاة. نعم. فإنه يستحب الإبراد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أي نعم. متفق عليه. يعني هذا هو الدليل، قال أبردوا، يعني بمعنى أنكم تصلون في وقت يبرد الوقت فيه، بمعنى أنه حتى لا تتضرروا فيه. لكن كلمة أبردوا أليست أمر مطلق؟ والأمر المطلق يقتضي الوجوب، إذن واجب. ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ لأنه مندوب إليه الإنسان، مندوب إليه أن يصلي في آخر الوقت إذا في شدة الحر. طيب ما الذي صرفه هنا؟ وهو حديث جبريل، القاعدة الأصلية يعني نمشي عليها، وهي أنه أن الصلاة ينبغي أن تكون في الوقت جميعا، لكن الأفضل في أول الوقت إذا لم يوجد حر شديد في الحديث السابق صرف، والأفضل أن يكون في آخر الوقت إذا وجد حر شديد، وكل ذلك لمصلحة من؟ العبد، ودرء المفسدة عنه. فلما شرعت الصلاة في أول وقتها لأجل أن يكسب هذا المصلي الأجر في تعجيلها، ولما شرع أو ندب أن يصلي الإنسان في آخر وقتها لأجل أن يدرع عن نفسه الضرر من شدة الحر. نعم. فصل. ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. إيه نعم، هذا الحديث معروف. والصلاة الوسطى اختلف العلماء فيها، ولكن جمهور العلماء قالوا بأنها صلاة العصر. وهذا طبعا الحديث معروف أنهم ذهبوا إلى اليهود وأشغلوهم عن صلاة العصر في وقتها طبعا، لذلك قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم. نعم. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقول النبي. نعم، هذا وقت صلاة العصر الاختياري. الاختياري هو صلاة العصر لها وقتان، اختياري وضروري. أما وقت الاختياري فهو كما قال المصنف هنا، من كون ظل الشيء مثله وهو آخر وقت الظهر إلى كون أن يكون الظل مثلي، يعني يختار الإنسان يصلي في أوله ولا في وسطه ولا في آخره. لكن عندنا وقت ضروري وهو أي آخر الوقت إلى غروب الشمس، قبيل غروب الشمس إذا صلى الإنسان يكون صلى في وقت العصر، يعني عند الاضطرار، عند العذر يعني ممكن يعفى عنه، ولكن تحسب له أداء. نعم. نعم. ها؟ قال العلماء لا فاصل بينهما أبدا، لا فاصل بين صلاة الظهر وصلاة بين آخر صلاة الظهر وبين أول صلاة العصر. نعم. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن الإمام أحمد هذه رواية عن الإمام أحمد، هذه آخر اختلف في آخر صلاة العصر، فقال الجمهور الاختياري طبعا، فقال الجمهور إنها إلى كون ظل الشيء مثليه، أما بعض العلماء وهو رواية الإمام أحمد أنه إلى قبيل اصفرار الشمس. نعم. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. نعم، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا منطوق الحديث، دلنا على أن آخر وقت العصر قبيل اصفرار الشمس، والمفهوم هنا أن وقت العصر يخرج إذا اصفرت الشمس، وهذا يعتبر مفهوم نفي أو مفهوم صفة، ممكن نقول أنه من مفهوم النفي لم يتكلم عنه العلماء كثيرا، لكن المشهور مفهوم صفة، وهو أنه وصف آخر وقت صلاة العصر بالاصفرار، معناه عدم معناه أن بعد الاصفرار خلاص انتهى وقت العصر. وقد نقول أيضا أنه مفهوم غاية ممكن نحمله، لأن الأدلة ترى دائما تترادف ويقوي بعضها بعض، هذا على حسب صيغة الشارح، قد يصيغها على أنها مفهوم صفة، قد يصيغها على أنها مفهوم عدد، قد يصيغها على أنها مفهوم نفي، وهكذا. هذا طبعا والمفاهيم كثيرة، 12 مفهوم. نعم. ها؟ لا، اختياري الاضطراري قبل غروب قبيل، لا نقول قبل أيضا، ما الفرق بين قبل وقبيل؟ بعد وبعيد، وشخص قال لك سأزورك قبيل المغرب، وشخص قال قبل، أي نعم، يعني قبل يوجد فارق نصف ساعة كذا، لكن قبيل ما يوجد ولا ثاني إذا قال قبيل، ومثلها بعد وبعيد وهكذا. نعم. لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. هذا وقت الاضطرار، يعني يجوز أن يصلي الإنسان أداء طبعا إلى قبيل غروب الشمس، طبعا لو خرج الوقت بعذر يصليها قضاء، لكن فضل الأداء أعظم بكثير من فضل القضاء، وهذا معروف. نعم. ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركا، لما رواه ومن أعد العبارة. ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. نعم، يعني إذا أحرم قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، فإنه ثم غابت الشمس، فإنه يدرك فضل صلاة الأداء للعصر. وقال بعضهم لا، لا بد أن يدرك ركعة، وقال آخرون لا بد من أن يدرك نصف الصلاة، لا بد أن يصلي ركعتين قبل ما، واختلفوا في هذا، والعلم عند الله أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل مغيب الشمس يسمى مدركا صلاة العصر أداء، وكذلك نقول في صلاة الفجر مثل نفس الخلاف هناك في صلاة الفجر، إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل شروق الشمس فإنه يكون مدرك صلاة الفجر أداء. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. يعني كأنها من أدرك سجدة، يعني إيش؟ يعني ركعة، يعني ركعة ثم سجد سجدة واحدة بمعنى أن هذا يميل إلى هذا الرأي وهي الركعة كاملة يعني بركوعها وسجودها. أما قول كثير من العلماء أنه من كبر تكبيرة الإحرام قبل مغيب الشمس فإنه يكون مدرك للصلاة. نعم. هو الركعة يقول السجدة إذا ركع الإنسان ثم سجد قبل أن تغيب الشمس فإنه يكون مدرك لصلاة العصر أداء. أي نعم. نعم. أي سجدة واحدة بدون الركعة السجدة الأخرى. كيف مقدار سجدة؟ مقدار هو مقدار السجدة أو الركعة. المهم أنه دخل في الصلاة لا بد أن يدخل. ولكن الراجح أنه إذا أدرك تكبيرة الإحرام فقط ثم غابت الشمس فإنه مدرك لصلاة العصر أداء. نعم. وتعجيلها أفضل بكل حال لقول أبي برزة رضي الله عنه في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. أي نعم. طبعا تعجيل صلاة العصر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث السابق أفضل الصلاة على وقتها عام لجميع الصلوات، لكن هذا خاص في صلاة العصر. ترى تعجيل صلاة العصر من إيش؟ خاص فيها. وهذا الحديث واضح أنه كان يصلون العصر والشمس بيضاء نقية ما أتاها الاصفرار، ويذهبون ويجيئون في المدينة والمدينة كبيرة في ذلك الوقت ولم تغب الشمس. لماذا جعل هذا الوقت واسع أيضا في صلاة العصر؟ ما المقصد الشرعي؟ هو أن العصر آخر النهار، فعجل فيها لأجل أن يقضوا الناس حوائجهم قبل مغيب الشمس، لأنه إذا غابت الشمس لا يخرج أحد أبدا إلا للضرورة القصوى. فلذلك عجل بصلاة العصر أو الأفضل تعجيلها لهذا الغرض، وهي مصلحة ودفع مفسدة عن العباد والبلاد. نعم. فصل. ثم المغرب وهي الوتر وأول وقتها إذا غابت الشمس. نعم. وهي الوتر، وتر النهار يعني. نعم. وأول وقتها إذا غابت الشمس وآخره إذا غاب الشفق الأحمر، لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق. نعم. الشفق هذا اللفظ من الأمور المجملة، ترى من الألفاظ المشتركة، فورد عن العرب أن المقصود بالشفق هو الاحمرار، وورد عنهم أن المقصود هو البياض. لذلك اختلف العلماء في خروج أو في آخر وقت المغرب وأول وقت العشاء. فقال بعضهم إن صلاة المغرب، إن وقت صلاة المغرب ينتهي إذا غاب البياض، إذا انتهى البياض وبدأ الاحمرار. وبعضهم يقول لا، إنه إذا غاب الاحمرار الذي يوجد بعد البياض. فاختلف العلماء في هذه المسألة بناء على اختلافهم في المقصود بالشفق، لأنه صلى به جبريل بعد أن غاب الشفق وذكر هذه اللفظة، وترك الناس يختلفون أو العلماء يختلفون، لأن دلالة الشفق تختلف من عالم إلى آخر. هذا من اختلافهم، هنا من أسباب الاختلاف وهي الألفاظ المشتركة بين الفقهاء. وقد ورد في الشريعة كثير من الألفاظ المشتركة، لذلك اختلف العلماء في المقصود منها. نعم. لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. رواه مسلم. إيه نعم. هذا أيضا صلاة المغرب أو وقت صلاة المغرب من الأوقات الموسعة، إلا أن بعض العلماء قالوا إن وقت صلاة المغرب أضيق الأوقات، لذلك تجدون الشافعي يمثلون به على الواجب المضيق، فعندهم أن صلاة المؤذن يؤذن، فإذا انتهى من الأذان حال ما ينزل من المنارة على طول يقيم، هذا عندهم وعند بعض الحنابلة ترى، لكن الجمهور قالوا إن له وقت موسع مثل غيره كما جاء في الحديث. ها؟ له وقتان، نعم، وقت أول وقت آخر، نعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ويكره تأخيرها عن وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر: نعم، ويكره تأخيرها عن أول وقتها وليس عن وقتها، فالظاهر سقطت هذه الكلمة من المصنف من الطابع، ويكره تأخيرها عن أول وقتها صلاة المغرب. لذلك قال بعض علماء الشافعية أنها إيش؟ أنها من الأوقات المضيقة، لأن جبريل خالف عادته في ذلك، فصلى الظهر من اليوم الأول في أول الوقت واليوم الثاني في آخر وقتها، لكن المغرب لا، صلىها في اليومين في أول الوقت، فهذا يدل على أنها إيش؟ أن لها وقتان، لكن الأفضل أن تصلى في أول وقتها ويكره تأخيرها. لكن عندك صلاة الظهر والعصر لا يكره تأخيرها، لكن يستحب تقديمها في أول الوقت، ففرق بين الأمرين. لا يقول قائل أن ضد المستحب المكروه، يعني شخص مثلا صلى في آخر وقت العصر أو في آخر وقت الظهر، لا يقال له أنك فعلت شيئا مكروها أبدا ترى، لأنه صلى في وقتها فعلى ما طلب منه أداؤه، إنما الذي صلىها في أول وقت يكثر أجره استحبابا. أما صلاة المغرب لا، يكره تأخيرها لحديث فعل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكره تأخيرها عن وقتها لأن جبريل عليه السلام صلى. لا، ويكره تأخيرها عن أول وقتها يا شيخ، لو قلنا ويكره تأخيرها عن وقتها لكان الإنسان إذا خرج وقتها يصلي ويكره، لا، يحرم. إذا خرج وقت الصلاة أي صلاة بدون عذر فإن هذا محرم عليه، ويعاقب عقاب المحرمات لا عقاب المكروهات. وليس في المكروهات ترى عقاب، لو دققنا النظر المكروه ما هو؟ المكروه هو الذي يثاب على تركه، هو الذي يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، عكس المندوب، هو الذي يثاب على فعله هذا المندوب ولا يعاقب على تركه. لذلك تجدون العلماء أحسن الناس حياة وأيسرهم في الأمور وأهونهم في كثير من، لأنهم عرفوا الفرق بين الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. أما بعض الناس فيخلط بين المكروه والمحرم، لذلك تجده يحرم على نفسه كل شيء ويخلط بين الواجب والمندوب، لذلك تجد يوجب على نفسه كل شيء، هذا شاق على الإنسان. الله عز وجل جعل أشياء واجبات وجعل أشياء مندوبات، وهي كثير، المندوبات أكثر من الواجبات، كله لأجل التوسع على هذا العبد وعدم إحراجه وعدم الضيق عليه وعدم التكليف عليه. نعم. ويكره تأخيرها عن أول وقتها لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. متفق عليه. أولا، نوع الدليل من السنة الفعلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب حال غياب الشمس، يعني بعد الغياب مباشرة لا يؤخرها، وهذا دليل كما قلنا الشافعية في أنهم جعلوا وقت صلاة المغرب ضيق جدا، بحيث الإنسان الذي لم يتوضأ قبل الأذان لا يدرك تكبيرة الإحرام، لا يدرك تكبيرة، يقولون ينبغي أن يتوضأ قبل أذان المغرب حتى يدرك تكبيرة الإحرام في صلاة المغرب. نعم. فصل. ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق. لا، يعني بمعنى أن الصلاة في أول وقت أصل قاعدة، الصلاة في أول وقت المغرب قاعدة لا نخرج عنه إلا بدليل، أما صلاة الظهر والعصر والعشاء والفجر فالقاعدة التوسعة، لا نصلي في أول وقت إلا بدليل، وهو الحديث السابق الصلاة في أول وقتها، أفضل الصلاة الصلاة في أول وقت واكل. نعم. فصل. ثم العشاء، وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره ثلث الليل، لما روى بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل. أين أول صلاة العشاء؟ أول وقت صلاة العشاء من آخر وقت صلاة المغرب حين يغاب الشفق الأحمر. هنا وصف الشفق بأنه الأحمر، يعني الإحمرار يأتي بعد البياض، فهنا هذا أول وقتها، وآخره حينما يذهب ثلث الليل، وبعضهم وهو كثير منهم قالوا إلى انتصف الليل، قبيل انتصاف الليل يخرج وقت صلاة العشاء لما ورد من حديث جبريل وقد سبق. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة جبريل مثله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، رواه الدارقطني. نعم، هو الآن يريد أن يدلل على ترجيح الحنابلة بأن المراد بالشفق هو الحمرة بهذا الحديث الذي ضعفه كثير من العلماء. هذا الحديث ما ثبت عند كثير من العلماء، لكن بعضهم أثبته واستدل عليه، لذلك أتى به لترجيح أحد الاحتمالين من كلمة الشفق. نعم. وعنه آخره نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم وأبو داود. نعم، هذا الحديث هو أثبت وأصح حديث أن وقت صلاة العشاء من بعد الاحمرار التي يأتي في آخر صلاة المغرب إلى قبيل منتصف الليل لهذا الحديث، وهذا الحديث له منطق ومفهوم، أما المنطق فهو واضح، أما المفهوم فإن ما بعد منتصف الليل لا تصلى صلاة العشاء أداء بل قضاء. نعم. والأفضل تأخيرها، لقول أبي برزة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. متفق عليه. أي نعم، هذا الحديث خاص بصلاة العشاء ترى، وهو الأفضل تأخير صلاة العشاء، وهذه الحكاية حكاية فعلية، يعني السنة الفعلية، فهو يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤخرها إلى آخر وقتها أو وسط وقتها، ولفظ كان كما قلنا أنه يعني يدل على العموم، وأنه في غالب وقتها أنه يؤخرها إذا قلنا حكاية هذا الراوي. نعم. ويستحب أن يراعي حال المأمومين، لقول جابر رضي الله عنه. هذا كلام ابن قدامة يقول، والصحيح من الأقوال، يعني بعضهم يقول يجب أن أو الأفضل أن نقدمها كالقاعدة، والآخرون يقولون الأفضل أن نؤخرها ك مثل السنة الفعلية وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن قدامة يقول والصواب عند المحققين من العلماء أن ينظر الإمام إلى رغبة المأمومين، فإن كانوا يتضررون بالتأخير قدمها، وإن كانوا لا يتضررون في التأخير أخرها لأجل الأفضلية. إذن التأخير والتقديم راجع إلى المصلحة، جلب المصلحة أو دفع المفسدة، فإن كان فيها مفسدة قدمها، إن كان فيها في التأخير مفسدة قدم الصلاة. نعم. ويستحب أن يراعي حال المأمومين، لقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. متفق عليه. أين هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا رآهم مجتمعين فإن عجلهم لأجل أن يذهبوا إلى شؤونهم، وإذا تأخروا أخر، والأمر فيه سعة، ليس هو واجب تعجيلها كصلاة المغرب. لذلك هذا الحديث من أهم الأدلة على أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد. ترى فهو راعى ظروف الصحابة. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر. اي نعم، ما سبق هو وقت الاختيار إلى منتصف الليل، لكن الآن جاءنا وقت الاضطرار، يضطر الإنسان لظروف يعني أحاطت به أن لا يصلي العشاء إلا بعد منتصف الليل، فإنها تحسب له أداء لا قضاء. هذا عند الضرورة وعند العذر، أما عند عدم العذر لا تحسب له أداء بل قضاء طبعا، وأجر القضاء يختلف عن أجر الأداء. نعم. لا، هو يقول إن صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى كون ظل الشيء مثله، هذا وقت الاختياري. أما الاضطراري من يعني آخر الوقت، من كون الشيء مثليه إلى كون ظل الشيء مثليه إلى غروب الشمس، إلى قبيل غروب الشمس، هذا اضطراري. فكذلك العشاء، يقول كأنه يقيس صلاة العشاء على صلاة المغرب، يقول على صلاة العصر، على صلاة العصر كما قلنا في صلاة العصر له وقت اختياري وله وقت اضطراري، فكذلك صلاة العشاء لها وقت اضطراري واختياري. ها؟ هل قضاء ولا أداء بعد اصفرار الشمس؟ بعد غروب الشمس ولا قبل اصفرار الشمس؟ لا، أداء، أداء عند الضرورة، عند العذر. يعني الإنسان ما صلى العصر ألم به ضرورة أو شيء من هذا القبيل، هنا إذا صلى قبيل غروب الشمس هذا يحسب له كأنه أدى الصلاة مع من صلى في أول الوقت عند الضرورة، أما عند غير الضرورة لا، إذا صلاها فإنها تكون قضاء، وأجر القضاء يختلف عن أجر الأداء كما هو معلوم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.